وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. علاقة الأيمان بالنذور في علاقة بينهما ولا ما في؟ ها فيه؟ وهي ها ايش كفارة؟ الظهار في كفارة، بس كفارة وخلاص. اليمين ملزم حالفها، والنذر ايش؟ ملزم. الخروج من عهدة اليمين بايش؟ اما بالوفاء واما بالكفارة، وكذلك النذر، اما ان يفعل المنذور واما ان يكفر. وبعض الأقسام في النذر يسميها الفقهاء أيمانا للالتزام. إذا اقتران البابين في عنوان واحد هو لقوة الصلة بين البابين. وقبل الدخول في مباحث النذر، وقد ساق المؤلف في خصوص النذر حوالي 8 أحاديث، يبحث العلماء ما هو النذر وما مشروعيته. فقالوا النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه لله بشيء، أن يلزم الإنسان نفسه لله بإيش؟ بشيء. لله علي نذر أن أصوم يوما، ألزم نفسه لله بشيء وهو إيش؟ صوم يوم، بصدقة كذا، بصلاة كذا، بتلاوة كذا، بحج، بعمرة. فهو ألزم نفسه بما لم يكن لازما عليه لله بشيء. ومن هنا تأخذ كلام المالكية في من مات وعليه صوم، أو الأحناف معه صام عنه وليه. الجمهور على أن صوما عام، في الصوم الواجب بالفرض الشرعي أو بالإلزام الشخصي، بأن ألزم نفسه بصوم لم يكن لازما عليه. فبعضهم قالوا إن كان عليه صوم لازم بالشرع فلا قضاء عليه، لأن الذي أوجب عليه الصوم هو الذي أخذ روحه وفوته عليه. طب كان مريض وكان موجود عليه الصيام وعجز. أما إذا كان هذا الصوم مما أوجبه هو على نفسه فعليه الوفاء، لأن الله ما ألزمه وهو الألزم نفسه، عليه الوفاء. إذا فرق بين ما التزم به الإنسان بنفسه وبين ما ألزمه الشارع به. إذا النذر هو أن يلتزم الإنسان لله، يلزم نفسه لله بشيء. مشروعية النذر، النذر ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب فتجد الشارح أو غيره يستدل بقوله تعالى يوفون بالنذر، امتدح الموفين بالنذر. ولكن أصرح من هذا قضية امرأة عمران، إذ قالت ربي إني إيش؟ نذرت لك ما في بطني محرر. هو لسه في الغيب، ما ندر عنه شكون. ربي تقبل. ومريم عليه السلام إيش قالت؟ تقولي، تعليم من الله وبأمر من الله، تقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن هذا نص في ثبوت النذر في كتاب الله، وكذلك السنة، من نذر أن يطيع الله أو يعبد الله فليعبد، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فأقر صلى الله عليه وسلم من نذر نذر طاعة. وعرضت عليه حالات فيها النذر، نذر يشتمل على حلال وحرام ومعصية وطاعة، فألغى ما لا يجوز به النذر وأقر ما يجوز. الرجل الذي مر به وهو قائم في الشمس قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يقوم ولا يجلس، وفي الشمس ولا يستظل، وأن لا يكلم أحدا، وأن يظل صائما. قال: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليوف صومه، لأن الصوم إيش؟ عبادة، وبقية الأشياء هذه ما لها دخل. إن الله لغني عن أن يعذب أحدكم نفسه. امرأة سئل عن امرأة نذرت أنها تمشي إلى بيت الله الحرام، فطلبت من أخيها أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: قل لها لتمشي ولتركب، وبحث الكفارة هذا خليه على جانب. إذن السنة جاءت بتقرير النذر، والقرآن الكريم يذكر لنا قضايا نذر في الأمم الماضية، وما ذكرها لنا إلا لأنها مشروعة، وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما ينهى عنه، وما جاءنا النهي عن ذلك، بل جاء امتداح الموفين بالنذر. هذا تعريف النذر وإثباته. بقي بما ينعقد النذر وفيما ينعقد. ينص ابن قدامة في المغني بأن النذر لا ينعقد إلا باللفظ، أما لو نوى في نفسه وحدث نفسه بنذر ولم يتلفظ فلا ينعقد. أما فيما ينعقد النذر وفيما يتعلق فهذه هي التفريعات التي استخلصها العلماء من مجموع الأحاديث الواردة في باب النذر. وابن قدامة رحمه الله في المغني قال: النذر خمسة أقسام: نذر مطلق، أي لم يذكر فيه المنذور، لله علي صوم، لله علي نذر، علي لله نذر، نذر بإيش؟ ما سمى، يبقى هذا نذر مطلق عن تسمية المنذور. القسم الثاني: نذر اللجاج، وهو قول الإنسان في الخصومة والغضب: لله علي نذر كذا. إذا تخاصم مع إنسان ولج معه الخصومة وغضب، فقال: أحج ماشيا إن كلمتك، هذا نذر، سمى نذر إيش؟ غضب، نذر لجاج، واللجاج هو المخاصمة. ونذر مباح: لله علي نذر أن ألبس ثوبي، أركب دابتي، نذر معصية، إذا نذر معصية هل ينعقد النذر أم لا؟ نحن في سرد الأقسام الخمسة ثم نرجع لها. الخامس نذر التبرر أي فعل البر. هذه الأقسام الخمسة التي ذكرها ابن قدامة في المغني نعود إليها. قال: أما النذر المطلق، لله علي نذر ولم يعين ما هو المنذور، ثم هون بطل أن يسمي شيئا مخافة أن يعجز عن وفائه، مثلا فكفارته كفارة يمين. أما نذر اللجاج فهو مخير فيه بين أن يفي بنذره على ما فيه من مشقة أو ثقل، وبين أن يخرج منه بكفارة، لأنه خرج في ساعة الغضب وفي خصومة. نذر المباح كذلك، إن شاء فعل الأمر المباح وإن شاء أعرض عنه وعنه كفارة. نذر المعصية يحرم الوفاء به، وهل عليه كفارة أم لا؟ يرجع هذا إلى هل نذر المعصية ينعقد أو لا ينعقد. فقد جاء الحديث كما تقدم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليوفي صومه. وهل في هذه الأشياء معصية؟ أمر مباح، لكن جاء الحديث الصريح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طيب فلا يعصيه إن عقد النذر وينحل بكفارة، أو لم ينعقد فلا كفارة فيه. هكذا وجهة النظر عند بعض العلماء، أنه لم ينعقد أصلا. وهناك بعض التفصيلات والتفريعات تدخل في هذا الشيء الكثير، وكل مباحث النذر ترجع إلى هذه الأمور الأساسية. إذا نذر مكروها أيضا لا ينبغي أن يفي به، إنما كما لو نذر طلاق زوجته، الطلاق مكروه، فإنه لا يفي ويخرج منه بكفارة. نذر التبرر هو نذر عبادة، لله علي نذر أصوم يوما. هذا النذر التبرر خاليا عن الشرط، ابتداء من نفسه، شاف نفسه كسلان عن الصيام، الناس يصومون الاثنين والخميس والأيام البيض وكذا وكذا، وهو ما يصوم ولا يوم، قال لله علي نذر أصوم، أصوم يوم الاثنين. فهذا نذر إيش؟ تبرر مطلق عن شرط عليه أن يفي به، إلا إذا عجز انتقل إلى الإيش؟ الكفارة. أو كان مشروطا: لله علي نذر، إن شفى الله لي مريضي أصوم 10 أيام. فهذا نذر تبرر بصيام 10 أيام مشروطا بشرط، يعني معاوضة بعشرة. فإن أعطاه الله ما اشترط عليه أن يفي بنذره، وإذا لم يعطه الله ما شرط لا زال في حل، لأن المشروط لم يحصل، فليس عليه كفارة وليس عليه شيء. هذه أقسام النذر فيما يتعلق بالمنذور. والأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله كلها تدور حول هذه النقاط وحول هذه المباحث، إلا أن تفريعات الفقهاء و استنتاجاتهم وسعت الباب إلى حد بعيد. فجاءوا مثلا عند نذر المعصية، لو نذر أن يذبح ولدا كما نذر عبد المطلب أن يذبح إيش ولدا، ماذا يفعل؟ ذبح الولد معصية؟ قالوا يذبح إيه؟ يكفر بذبح شاة، وفديناه بإيش؟ حن عظيم. قالوا لا، 100 بدنة دية الإيش؟ الإنسان، كما حكمت الكاهنة في فداء عبد الله بإيش؟ 10 إبل 10 حتى بلغت 100. نذر أن يذبح نفسه، نذر أن يتبرع بجميع ماله، قال يكفيه أن يتصدق بالثلث كما في حديث أبي لغابة. لما وقع منه ما وقع وجاء وربط نفسه في سارية المسجد، جعل على نفسه إن تاب الله عليه أن يخرج من ماله كله في سبيل الله. فقال له صلى الله عليه وسلم يكفيك الثلث، تصدق بالثلث والثلث كثير. وهناك من يقول إن عين مثلا 1000 فعليه الوفاء، وإن كان 100,000 فهذا شيء كثير أو يعجز عنه فكفارته. وتوسعوا في الجزئيات التي يدخلها النذر تفريعا على ما تقدم من الأقسام 5. هذا مجمل مواطن مباحث النذر، وسنمر على الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله لنطبق هذه المبادئ وهذه الأقسام على تلك النصوص إن شاء الله. ما في وفاء، إنما كفار، لأنه ما سمى شيء، لله علي نذر. طيب نذر بإيش؟ قال بس كنت عايز أسمي شيء لكن خفت ولم يسمي شيء، إذن عليك كفارة لأنك عقدت النذر. نعم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. شوفوا يا إخوانا، القرآن يأتي ينص على النذر، والسنة تنص على النذر، والرسول يقرر الكثيرين على النذر، وهنا يأتي الحديث إيش؟ نهى. النهي هذا نحمله على التحريم ولا على الكراهة؟ على الكراهة، لأن الأصل الإباحة، الأصل الجواز. فإذا جاء النهي عن الجائز يبقى النهي هنا للإيش؟ للكراهة. وليش؟ لأن الإنسان قد يتطور ويلد في نذره ثم يعجز. ثم ما قيمة النذر في حياتك؟ مريض موجود، غائب مسافر، هل قولك لله علي نذر إن شفى الله مريضي أفعل كذا سيجعل الله يشافيه عشان تفعل؟ تقول يا جماعة إذا قلت إن شفاني مريضي ذبحت شاة، طيب إذا كان الله من أول مقدر وفاته مقدر عدم برئه، قولك هذا حيجعل الله سبحانه وتعالى يشافيه؟ ما هم لا يأتي بخير، ولكن صادف نذرك إرادة الله فعل ما طلبت. الله مرد شفاء، نذرت أو لم تنذر قضاء الله وقدره أنه يشافي. لو ما كنتش نذر تذبح الشاة؟ إذا ما كنتش نذرت إن الله شافى مريضي سأذبح شاة، والحال أن الله مقدر شفاء، لو لم تقدم النذر هتذبح الشاة؟ لا. إذن النذر من حيث هو لا يغير إرادة الله، ولا يقدر على فعل أو جلب ما لم يرده الله. طب إيش الفايدة منه؟ يستخرج به من البخيل. هذا لو قال له اذبح أرنب ولا اذبح دجاجة يقول لا، لكن بالنذر استخرجنا منه شاة. وهذا نهي عن المباح، نهي نزاهة، تنزيه، لئلا يقع الإنسان فيما لا يقدر عليه أو يعجز عنه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم. يسوق لنا المؤلف رحمه الله حديث عقبة هنا، ويعتبر مدار أحكام النذر على هذا الحديث بأصله وتوابعه ورواياته. قال رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفارة النذر كفارة اليمين. هذا اللفظ مبتدأ خبر عار عن القيود والشروط، كفارة النذر كفارة اليمين. والكفارة من الكفر وهو التغطية والستر، ومنه سمي الكافر كافرا لأنه يغطي ما وجب لله عليه ويجحده، ويسمى الزارع كافرا لأنه يشق الأرض بالمحراث ويبذر الحب ويغطيه، يكفره يغطيه بالتراب. وهنا الكفارة هي التي تغطي الذنب وتخفيه، بمعنى تمحوه، والله سبحانه وتعالى واسع المغفرة. فكفارة النذر أي العمل الذي يخرج الإنسان من عهدة النذر، هو العمل الذي يخرج الإنسان من عهدة اليمين. ومن هنا كانت مباحث الأيمان ومباحث النذور متداخلة ومشتركة. والبحث الفقهي هنا أي النذور؟ نحن تقدم لنا تقسيم العلماء النذر إلى خمسة أقسام: نذر مطلق، نذر اللجاج، نذر المعصية، النذر المباح، نذر التبرر. فأي النذور من هذه الخمسة كفارته كفارة اليمين؟ لم يأتي هنا قيد، ولكن ستأتي الروايات بعد ذلك تقيد هذا العام. ولمجيء هذا النص عاما دون قيد بنوع من أنواع النذور، أخذ العلماء بعض العلماء بأن كل نذر لم يوفي به صاحبه سواء لمنع الشرع من إفائه كنذر المعصية لا يجوز أن يفي به، أو أي نذر مباح، أو النذر بالواجب أو المستحيل، أي نذر مطلقا سواء كان نذرا مطلقا بدون تسمية المنذور، أو كان مسمى وعلى الأقسام المتقدمة، فكفارته كفارة يمين. إذن هذا الجزء من هذا الحديث دليل لمن يقول بوجوب الكفارة في النذر أيا كان نوعه مطلقا. إذا النذر المعصية ينعقد أو لا ينعقد؟ إذا قلنا لا ينعقد فكفارة على أي شيء، وإذا قلنا ينعقد كيف ينعقد مع المعصية؟ يحرم عليه الوفاء بنذر المعصية وعليه كفارة لنذره. لعموم كفارة ليش؟ النذر كفارة اليمين. ولهذا المؤلف رحمه الله لفقهه وإدراكه هذا العموم وهناك خصوصات أو قيود أتبع هذا النص العام بالقيود التي تقيد هذا العموم. نعم. وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه وصحها. الترمذي زاد في هذا الحديث، قال الأول الأساس اللي رواه مسلم كفارة النذر كفارة اليمين، وعند الترمذي إذا لم يسم. إذن كفارة النذر كفارة اليمين مطلق، لكن جاء قيد إذا لم يسم. فإذا قال لله علي نذر ولم يسم ماذا نذر؟ هذا هو النذر الإيش؟ المطلق، فعليه كفارة يمين. طيب مفهوم المخالفة لقوله إذا لم يسم، لو سمى ماذا يكون الحكم؟ إذن تأتي الأحكام بعد ذلك في من سمى في نذره شيء، سينظر في هذا الشيء أهو مما يجب الوفاء به؟ أهو مما يحرم الوفاء به؟ أهو مما يخير بين الوفاء وبين الكفارة؟ الذي يهمنا أن الحديث الأول عقبة كفارة النذر كفارة اليمين إذا لم يسم منذورا، وهو النذر المطلق. ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسم فكفارته كفارة يمين. هذا تأييد لما إيش؟ لما تقدم، فكن حديث عقبة وحديث عن ابن عباس سواء كان مرفوعا أو موقوفا أن نذر كفارة النذر الذي لم يسمى كفارة إيش؟ اليمين. ونأخذ رواية ترمذي قبل هذا بأنه إيش؟ إذا لم يسمى. نعم. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. الأول إذا نذر نذرا مطلقا ولم يسم منذورا، إذا لم يسم، جاء زيادة على ذلك من نذر نذر معصية، وهذا نوع من الأقسام قسم من الأقسام الخمسة التي قسم إليها النذر، وهو نذر المعصية. نذر أن يشرب خمر، جاءه بيشرب دخان، أبو ألح عليه وكتقل شوف يتتركني يا روح أشرب خمر، لله علي نذر إن لم تتركني لا أشربن خمر. يبقى نذر معصية في لجاج وعناد، هذا نذر معصية. هل نقول روح أوفي بنذرك؟ لا، يحرم عليه أن يفي بهذا النذر. طيب النذر هذا فين يروح؟ كفارة. إذن هنا نص صحيح صريح في أن نذر المعصية فيه إيش؟ كفارة، بدلالتين. دلالة أول الحديث كفارة النذر كفارة اليمين بدون تعيين، ودلالة الخصوص من نذر أن يعصي في معصية فإيش كفارته كفارة يمين. نعم. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. من نذر نذرا لا يطيق في عاطفة وفي ثورة وكذا وكذا وكذا، لله علي نذر لأمشين إلى مكة حافيا، طب دحين بيمشي على البساط ويتعبان ويمشي كيف حيمشي في الصحراء وفي الحصى وفي الشوك وا وا وا وا، هذا لا يطيقه عرفا وفيه مشقة، وستأتي نصوص بخصوص ذلك. المهم أنه يشق عليه،

فقرات وجمل حديث عقبة ومن نذر نذرا لا يطيقه فعليه ايش؟ كفارة ايش؟ كفارة يمين. هنا مر، لكن مرها فلتمشي ولتركب، وايش بعدها؟ ولتقتمر، فلتقتمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. ولتصم ثلاثة أيام كفارة على ما لم تفعله، لأنها نذرت ألا تختمر وألا تنتعل، فأسقط عنها هذين للمشقة، وأسقط عنها دوام المشي، وأعطاها حق الركوب وحق المشي، اللي تقدر تمشيه تمشيه واللي ما تقدر تركبه، وعليها صوم ثلاثة أيام. وصوم ثلاثة أيام نوع من كفارة إيش؟ اليمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: اقضه أنها. متفق عليه. هذه قضية يا إخوان لو أخذت بأطرافها كلها لكانت موضع محاضرة كاملة زمنا طويلا. أولا، سعد استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ نذرا كانت أمه نذرته فماتت قبل الوفاء. طيب ماتت راحت بنذرها ولا باقي النذر؟ ولما استفت رسول الله؟ وبأي شيء كانت قد نذرت؟ فالأوفي عنها، إيش هو النذر؟ لازم يكون معلوم حتى يوفيه. هنا محط الرحلة. هناك من يقول نذرا بصدقة بمال، هناك من يقول نذر بصوم، هناك من يقول نذر بعتق، لأنه ما جاء نص. ولكن هناك في بعض النصوص أن أمه حينما حضرتها الوفاة قيل لها أوصي، قالت: بما أوصي والمال مال سعد، أنا لا أملك. فماتت، فجاء سعد قال: لو عاشت لتصدقت. أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عن أمك. وفي بعض الروايات نذرت صوما ثم ماتت ولم توفي نذرها، فقال: أوفي عنها. أيا كان نوع النذر فهنا الحي يسأل عن الميت، والرسول صلى الله عليه وسلم أذن له أو أرشده أو أمره أن يوفي النذر عن أمه، فهل لكونها أم مفهوم وأن خاص بالأبوين، ولا كل إنسان يمكن أن يوفى عنه بعد موته؟ وبالتالي هل الميت ينتفع بعمل الحي أم لا؟ وهذه القضية الكبرى التي يتسع المجال في الحديث عنها. أولا، بصفة عامة، عمل الحي بالنسبة للميت الذي ينتفع به أو لا ينتفع، إما أن يكون ماليا أو بدنيا، فالمالي مثل الكفارة وسداد الدين والصدقة، كل هذه أمور إيش؟ مالية. والبدني الصوم، الصلاة، الذكر، التلاوة، كل هذه إيش؟ بدنية، ليس فيها المال. فأجمعوا أن كل عمل مالي يجزئ فيه عمل الغير عن الميت ويؤدي الحق عنه، كما جاء كانوا في أول الإسلام إذا قدموا جنازة للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها، سأل أعليه دين؟ إن قالوا لا صلى عليه، إن قالوا نعم قال صلوا على ميتكم أنتم. فجاء بجنازة فقالوا نعم عليه دين ديناران، قال صلوا عليه أنتم. فقام أحد الحاضرين وقال يا رسول الله صل عليه ودينه علي، ودينه إيش؟ علي. قال برئت منه ذمته وشغلت به ذمتك؟ قال بلى. فتقدم وإيش؟ وصلى عليه. يبقى هذا الميت انتفع بعمل الغير في المال ولا لا؟ انتفع واستفاد صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. كان صلى الله عليه وسلم بعد مجيئه إلى المدينة يتصدق عن خديجة رضي الله تعالى عنها، حتى كان يذبح الشاة ويقول عن خديجة. عائشة ضايقت، خديجة خديجة حتى بعد ممات خديجة؟ اي نعم بعد الممات، لأنها قدمت قبل الممات ما تستحق به ذلك، أولى نساء العالمين أسلمت ووازغته في وقفتها معه ضد قومه، وقدمت إليه مالها وكانت من أكثر أهل مكة مالا بتجارتها. لما أتاها وقال يا خديجة والله أنا أسرفت في مالك، يعطي المساكين، يعطي المحتاجين، يرفق كذا، يسوي كذا، لقد أسرفت في مالك. فدعت صدارة قريش وأحضرت كل ما عندها من المال ووضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت أشهدكم أن مالي هذا تحت تصرف محمد. طب وحصل من منه؟ ولذا لما كثرت عائشة قال يا عائشة ومالي لا أفعل، وقد وزرتني بمالها وقد آستني بشخصها ولي منها الولد، يعني انت ما جاني منكم شيء، انا لي منها الولد. وعدد فضائلها، وكما يقولون لها مع جبريل شوية مزح. كان صلى الله عليه وسلم يخرج في بعض فجاج مكة يتعبد هناك دون ان يعلم به احد، وتذهب خديجة بالطعام والشراب في الجهة التي خرج إليها تبحث عنه وتقدم له الطعام والشراب. فلقيها جبريل في صورة رجل، قال يا خديجة أين محمد؟ قالت ما أدري، مخافة عليه منه. تحسب من إيش؟ من أعداء. لما رجع جاء جبريل وقال يا محمد الله يقرئك السلام ويقرئ خديجة السلام. ولما جاءه جبريل في الغار ثم جاءه رآه في الأفق وجاء قال زملوني، قال تعال ايش فيه؟ قال هذا الذي رأيته أول. قال تعال اقعد عندي، اجلس في حجري، أتراه؟ قال نعم أراه. انتقل هنا، تراه؟ نعم أراه. حسرت عن رأسها وكشفت شعرها وقالت أتراه؟ قالها لا. قد أثبت ليس هذا بشيطان، إنه ملك، لأن الملك لا ينظر للمحارم. شوف العقل إلى فين. ولما ارتعت فقال له قم، أخذت بيده إلى ورقة إلى عمه أو إلى قريبه، اسمع من ابن أخيك ما يقول، يعني رابطة الجأش، ساندت وزرت. الذي يهمنا أنه صلى الله عليه وسلم كافأها بأنه كان يفعل الخير باسمها وهي ميتة، فهل يا ترى يفعله رسول الله وهي ما تستفيد منه؟ لا. إذا مات ابن آدم انقطع إلا منه. والآثار في هذا الجانب بتأييد قول من يقول إن الميت ينتفع بعمل الحي وافرة. الفريق الثاني يقول لا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وسعي الغير ليس من سعيه. طيب ولد صالح يدعو له، قال الولد من كسب أبيه، جزء منه. والإمام ابن تيمية رحمه الله بحث هذه المسألة وأتى بأدلة نقلية وعقلية ما لم يدع مجالا لأحد في التساؤل، بأن الميت ينتفع من عمل الحي أيا كان نوعه، بدني أو مالي. أكثر العلماء يقولون ينتفع بإيش؟ بالمال فقط، وهو يقول لا، بالمال وبالبدن. ومن أبسط المبادئ اللي جابها شرعا عملا، الآن لما يقول الصلاة على الرجل، يستفيد بصلاتنا عليه أو لا يستفيد؟ إذا لم يستفد لماذا نصلي؟ فهذا عمل الغير ينتفع به الإيش؟ الميت. ثم لما جاء الرجل بعد موت أبي ماذا أبرهم؟ قال صل كيف أبر والدي بعد موتهما؟ قال صل لهما مع ادعو لهما مع دعائك، وصل له مع صلاتك. وجاء في الصوم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والمسألة طويلة وفروعها عريضة. حاصل كل البحث في هذا فيما جمعه الإمام ابن تيمية في المجموع، فليرجع إليه من شاء في ذلك. الذي يهمنا هنا أن سعدا استفسر رسول الله، استفتاه أن أمه ماتت وعليها نذر، سواء كان استفتاؤه عن النذر أو عما كانت تريد أن تفعله وهو غائب والمال مال سعد. فهنا في قضية ماتت وعليها نذر، أيا كان هذا النذر، إن قلنا إنه صوم صوم عنه، إن قلنا إنه عتق اعتق عنه، هذا مالي وهذا بدني، والكل يصل ثوابه إليه. إذن من مات وعليه نذر لم يوفه وكان نذر تبرر على صاحبه أن يوفي به ما لم يشق عليه، ينحل النذر بموته ولا يكون دينا عليه؟ دينا عليه. من الذي يوفيه إن كان ماليا وترك في التركة الوفاء؟ أخذ من التركة قبل كل شيء. وإن لم يكن في التركة وفاء، قام عنه وليه صديقه أيا كان من المسلمين، يؤدي النذر عنه أجزأه كالدين للآدميين سواء. بل إن الشافعي يقول إن دين الله أحق يقدم على دين العباد. الحديث

وأخذ كل ما كان من مال. وجاءت ابنة أبي بكر وأخذت حصى ووضعته في كيس ووضعته في قوة. جاء أبو قحافة، أين أبوكم؟ ما ندري. ماذا ترك لكم؟ قلت كثير. تعالى، هو كان أعمى، أخذت يده يحسس على هذا الكيس، يحسب دراهم ودنانير وهو من الحصى. قال الحمد لله، هذا شيء كثير، شيء كثير. فإذا كان أهل الرجل على شاكلته صبرا ورضا وامتثالا واحتسابا ما في مانع، لكن إذا كان أهله صباح مساء يطالبونه، يتصدق بكل ما يملك ويقعد يتحايل عليهم بالكذب بالوعود الخالف، لا. إذن من نذر أن يتصدق بجميع ماله أجزأه في ذلك الثلث، والله تعالى أعلم. ولا فيما لا يملك ابن آدم. ما لا يملك؟ تقول لي شفالي علي نذر أن أعتق جارية فلان، أعتق عبد فلان، أتصدق بالمزرعة الفلانية حقة فلان، ده لا تملك حتى تتصرف فيها. ولا نذر في إيش؟ ما يملك ابن آدم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: فشأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذه قضية المفاضلة بين المساجد الثلاث وتسوية عامة مساجد الأرض. الرجل رضي الله تعالى عنه فرحا بأن الله يفتح على رسوله مكة، وهذا أعظم الفرح، نذر إن الله فتح عليه مكة أن يذهب إلى بيت المقدس يصلي هناك. فلما تمم نذره وفتح الله على رسوله، جاء يستأذن رسول الله في السفر. ماذا قال له؟ النذر هذا صحيح ولا باطل؟ الصلاة في بيت المقدس صلاة، وفي مكان إيش؟ فاضل، ما في مانع. المشقة ولا الطول ولا القصر هذا شيء جانبي. قال له: صلها هنا. كان هذا السؤال في المدينة ولا في مكة؟ الغالب يرجح أنه في المدينة. وقوله صلها هنا، طب أنا معين بيت المقدس، وش اللي نقل هنا؟ قالوا قاعدة عامة: من نذر صلاة في إحدى المساجد الثلاث يجزئه الوفاء بنذره فيما نذر، أو الصلاة فيما هو أفضل، وهي في الفضيلة المسجد الحرام، مسجد النبي عليه السلام، بيت المقدس. فمن نذر أن يصلي في بيت المقدس وهو في المدينة وصلى في مسجد رسول الله أجزأه وفاء بنذره البيت المقدس. وامرأة كان حصل عليها مرضة، إن شفاني الله صليت في بيت المقدس، فجاءت لميمونة تبغى توادعها وجهزت نفسها، قالت: اجلسي وكلي ما جهزت نفسك، سمعت رسول الله يقول كذا. فجلست وصلت في المسجد النبوي أجزأها. من نذر أن يصلي في المسجد النبوي وكان في مكة، إن صلى في مكة أجزأه عن المسجد النبوي إذا نذر الصلاة في المسجد الحرام. ماذا يكون عليه؟ هل هناك ما يجزئ عنه؟ لا، لأنه أفضلها. عليه أن يفي بنذره ما لم يشق عليه. هذا باب إيش؟ باب آخر. الحديث أن الرجل لما قال لرسول الله قال: صلها هنا، الرجل ما سكت، سأله مرة ثانية قال: صلها هنا. طيب يكفيك يا ابن الحلال صلها هنا، هذه صيغة أمر، لكنه أمر إرشاد وليس أمر إيش؟ إلزام. لأنه لو كان أمر إلزام ما سأل، التزم وسكت، فعرف أنه أمر إرشاد سأل. لما لج في السؤال قال شأنك بنفسك، أنت حر. يبقى حينئذ الحكم الفقهي في هذه المسألة أنه صلاته في مسجد أفضل من المسجد الذي نذر الصلاة فيه تجزئ عنه. وإذا أراد أن يفي بنذره حرفيا فلا مانع، شأنك، التعب عليك أنت، بيت المقدس قاعد وتفضل روح، أنا نصحتك وبينت لك ما هو الأسهل ويسقط عنك ويخرجك من العهدة وانت ما قبلت، بكيف شأنك؟ كما جاء الرجل قال عندي دينار، قال انفقه على نفسك، دينار آخر على زوجك، دينار آخر على ولدك، كذا كذا، قال شأنك به، صرفه زي ما تبغى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. المؤلف رحمه الله بعد حديث صل هنا يأتي بحديث النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، بمعنى أنه لو نذر صلاة في مسجد سوى الثلاثة أجزأه الصلاة في أي مسجد كان، لأنه لا مزية لمسجد على مسجد إلا المساجد الثلاثة، ولم يؤذن في شد المطي أو وضع الرحل إلا إذا كانت الرحلة إلى مسجد من الثلاث. فإذا نذر أن يصلي في قبى قال نعم يفي، لأنه قريب لا تشد الرحل إليه، يأتيها على أقدامه ويرجع ويتغدى في بيته، إنما يأتيها إتيانا عاديا. وبقي النهي عن شد الرحال لجميع مساجد العالم إلا إذا كان النذر لواحد من المساجد الثلاث. وعلى ما تقدم أنه إن صلى في مسجد أفضل مما عينه أجزأه. والمؤلف يأتي بهذا ليش؟ ليبين أن من نذر صلاة في مسجد من مساجد العالم لا يلزمه تعيينه، وإنما يجزئه أن يصلي في أي مسجد كان أقربها إليه. أما إذا عين واحدا من المساجد الثلاث فإنه مسموح له أن يشد الرحلة إليها. وهذا الحديث يا إخوان من قضايا الأمة السابقة. في القرن السابع وقع للإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى علينا وعليه بسبب هذا الحديث مشاكل، ووقع فيه نزاع، وإلى الآن بعض الناس ينازع في هذا الحديث. وابن حجر في فتح الباري ينقل كلام السبكي وينقل كلام العلماء، ومحط الرحل فيه تعيين المستثنى منه، وهذا يحتاج إلى زمن طويل. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد في أي شيء، هل المراد عين البقعة فقط؟ ولأي شيء البقعة؟ يشد الرحل لواحد من الثلاثة لأي شيء؟ ها؟ إيش؟ من سامع؟ عبادة؟ النهي عن شذ الرحال هل هو مطلقا ولا يجوز أن يشد الرحل من قرية إلى مدينة إلى مدينة أخرى لغرض شرعي؟ من كانت هجرته لامرأة يتزوجها شد الرحل للمرأة ولا لا؟ من كانت قل سيروا في الأرض فانظروا في شد الرحل والسفر ولا لا؟ فقد يكون لصلة الرحم وقد يكون لطلب العلم، وعندنا الرحلة في طلب العلم، وقد يكون لزواج، وقد يكون لتجارة، وقد يكون لموعظة وعبرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل أفلا تعقلون؟ انظروا وتأملوا على قرية لوط. إذن هناك شد الرحال في أمور عديدة لأماكن متعددة، ولا يمكن أحد ينكر هذا. إذن الحصر هنا لثلاثة مساجد في أي نوع؟ ها؟ صلاة. أعتقد أن الوقت لا يتسع للتوسع في المستثنى منه وهو محط النزاع، وبعض الناس يأخذ سليك طريق الشدة والنزاع، وبعض الناس يأخذ طريق السهولة والإعجار. وأول من أعذر الناس الجهال ابن تيمية، لأنه رحمه الله لما تكلم في هذا الموضوع وجاء الكلام عن هذا في المجموع، جاء أخيرا وقال لا ينبغي لطالب العلم أن يقصد مسائل غير العبادات أو مسائل غير الأماكن الثلاثة، فإذا كان هناك جاهل لا يعرف هذا الحديث ولا يعلم عنه وبقصد حسن ونية خالصة وجاء لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون عاصيا شد الرحل لغير المسجد؟ يقول لا، إنه معذور بجهله ولا ينفك في مجيئه عن الصلاة في المسجد، لأن بيت رسول الله في المسجد، والمسجد هو عين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجرة دخلت في المسجد. فالموضوع هذا نتركه جانبا، وقد كتبت عنه مفصلا نقلا عن كلام ابن تيمية وغيره في تتمة أضواء البيان عند قوله سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكما قام الزوبعة زمان على ابن تيمية رحمه الله في مصر، قام الزوبعة هنا أيضا لكن صغيرة وأخذت وقتها وإيش وراحت. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا. والمهم في إيراد هذا الحديث أن من نذر السفر إلى أحد المساجد الثلاثة فله أن يفي به ويجزئه عنه الصلاة فيما هو أفضل منه. ومن نذر الرحلة لمسجد من مساجد العالم أيا كان هو فلا تلزمه الرحلة إليه ويجزئه أن يصلي مكانه. والله أعلم. وعن عمر قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتني. النذر من الكافر يصح أم لا؟ بعض العلماء يقول لا يصح لأنه ليس موضع تكليف، والآخرون يقولون يصح لأن الكافر مخاطب بفروع الشرع بعد أن يأتي بأصول العقيدة. ما سلككم في سقر؟ قالوا ايش؟ الصلاة هذا فرع ولا أصل؟ الصلاة فرع عن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهنا عمر كان قد نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فلما جاء المدينة تذكر وأخبر رسول الله فقال له إيش؟ لا أنت فعلت هذا في الجاهلية ما عليك شيء، لا أوفي بنذرك يا عمر. وهنا أمام هذا التصريح أوفي يقف العلماء يتلطفون، هذا أمر استحباب، هذا أمر توجيه، هذا أمر جواز، ولكن يقول أوفي بنذرك، فأمره أن يفي بنذر. إذن النذر يصح من المسلم ومن الكافر إذا أسلم يوفيه، والله تعالى أعلم.